كم هو عظيم أن يرى المرء حصاد زرعه، خاصة إذا كان الزرع خيرا والحصاد خيرا. فقد زرع فينا شيخنا بارك الله فيه الأخوة في الدين والعمل ليوم الدين ونصرة هذا الدين، ذلك لأن الله تعالى يقول: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين.